الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 66 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم متعلق بكتاب الظهار، ذلك أن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب بعدما ذكر الطلاق ثم ذكر الإيلاء، ذكر الظهار وهو صورة من صور المفارقة. وقد عرفه العلماء بأنه تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، أن يشبه الرجل أو الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، كأن يقول مثلا: أنت علي كظهر أمي، يعني أنه يمتنع عن وطئها وجماعها كما يمتنع عن وطئ أمه. وهذا الأمر محرم، كما قال الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، هن لست بأمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. منكرا أي محرما، وزورا أي كذبا، فهن لسن بأمهاتهم، وإن الله لعفو غفور. وقد وقع الظهار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع خولة أو خويلة رضي الله عنها، خويلة بنت مالك مع زوجها أسد، نعم، مع زوجها أوس بن الصامت، ووقع في حقهما المجادلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن حينما أتت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في هذا الشأن، فأنزل الله تلك الآيات. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآيات. قال: وهو محرم. الظهار محرم، محرم، فإن زوجته ليست كأمه، فلا يجوز أن يتلفظ بهذا، وهو محرم بالقرآن والسنة والإجماع. لكن هل يقع؟ نعم يقع، بشروط أذكرها أهل العلم. فإذا كان المظاهر زوجا والمظاهر منها امرأة، والزوج ممن يصح طلاقه، وقد وقع التشبيه بصور سيأتي ذكرها، فإنه يقع الظهار. صورة لفظه أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي أو ظهرك علي كظهر أمي ونحو ذلك. فهنا وقع من زوج على زوجة، وكان يصح طلاقه، ووقع التشبيه. قال رحمه الله: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله: أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أم أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر. هذه ألفاظ الظهار التي قد تقع، أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد. أمه مثلا: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر مثلا عمتي، تحرم علي على التأبيد. بنسب أو برضاع: أنت علي كظهر أمي من الرضاع مثلا. أو بعضها ببعض: ظهرك علي كظهر أمي مثلا. قال: أو عضو آخر لا ينفصل عنه، عضو آخر لا ينفصل عنه. يدك علي كظهر أمي، أو رأسك علي كظهر أمي، فهذا ظهار، لأنه قال: أو عضو آخر لا ينفصل. وسواء قال: أنت علي أو أنت معي أو أنت مني كظهر أمي، أو علي كظهر أمي، أو معي كظهر أمي ونحو ذلك، فإن هذه ألفاظ يقع بها الظهار. أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحو ذلك، فإنهن محرمات عليه على التأبيد، فلذلك يقع الظهار. لكن قال: أو أنت علي حرام. لفظ أنت علي حرام أيضا ذكر المصنف رحمه الله أنه يقع به الظهار. لو قال: أنت علي حرام، فإنه ظهار. هذا ما ذكره المصنف، والقول الثاني في لفظ أنت علي حرام أنه لا يقع ظهارا إذا لم ينوي به الظهار، فإذا تلفظ بقوله أنت علي حرام ولم ينوي الظهار فإنه لا يقع ظهارا، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ولأدلة أخرى. فلذلك يقولون قول الزوج أنت علي حرام ليس بظهار إلا إذا نوى به الظهار، إلا إذا نوى به الظهار. أما الألفاظ السابقة فهي ألفاظ ظاهر فيها الظهار فتعتبر ظهارا. قال وإن قالته لزوجها فليس بظهار، لو أن الزوجة هي التي قالت هذا الكلام لزوجها فليس بظهار. لو قالتها الزوجة مثلا لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي مثلا فإنه لا يعتبر ظهارا لأنه ليس بيدها عصمة الطلاق. قال وعليها كفارته، نعم ليس ظهارا لكن عليها كفارته لأنه يمين حينها، فعليها كفارة الظهار قياسا على الزوج، فعليها كفارة الظهار ومع ذلك لا يقع ظهار منها. قال ويصح من كل زوجة، يعني يصح المظاهرة من كل زوجة صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو غير مسلمة، يمكن وطئها أو لا يمكن وطئها، ودخل بها أو لم يدخل بها، فكل زوجة فيصح ظهارها. ثم قال فصل ويصح الظهار معجلا، الظهار يصح أن يكون معجلا يعني أنه مباشرا تاما ناجزا، فيقول مثلا أنت علي كظهر أمي مباشر، هذا منجز ومعجل يعني من اليوم، يقصد أنه يبدأ. ومعلقا بشرط أي يصح أن يعلقه بشرط، فيقول مثلا إذا جاء زيد أو إذا دخل زيد بيتي فأنت علي كظهر أمي، أو إذا جاء رمضان فأنت علي كظهر أمي، هذا تعليق بشرط محض أو بشرط غير محض فيصح. يقول فإذا وجد يعني الشرط صار مظاهرا. قال ومطلقا كذلك أيضا يصح الظهار مطلقا يعني غير مؤقت بوقت، وهذا هو الأصل، فيقول أنت علي كظهر أمي غير مؤقت بوقت. ومؤقتا يعني يصح الظهار مدة مؤقتة، فيقول مثلا في رمضان أنت علي كظهر أمي، فهذا يصح ويقع ظهارا ويقع ظهارا. قال فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار. الظهار المطلق فيه كفارة، لكن الظهار المقيد بوقت مثلا قال أنت علي كظهر أمي في رمضان يعني لن أجامع في رمضان، هذا ظهار. طيب هل عليه كفارة؟ نقول لو أنه انتهى رمضان وما وطئ فليس عليه كفارة، ولكن لو أنه وطئ في هذه المدة التي ظاهر من زوجته منها فيقع عليه الكفارة. ولذلك قال فإن وطئ فيه كفر فإذا فرغ الوقت زال الظهار. ثم قال ويحرم قبل أن يكفر وطء، يعني إذا وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، إذا ظاهر الزوج وأراد أن يعود لزوجته فلا بد أن يعلم أنه يحرم عليه أمران، يحرم عليه الوطء وهو الجماع، لأن الله عز وجل قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ويحرم عليه أيضا دواعيه، قال ودواعيه ممن ظهر منها، دواعي الوطء الاستمتاع القبلة ونحو ذلك، فهذه تحرم عليه حتى يكفر كفارة الظهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، حتى تفعل ما أمرك الله به، وهذا هو المذهب وهو الذي قرره المصنف. وفي المسألة قول آخر وهو أن المحرم هو الوطء فقط، وأما دواعيه فإنها جائزة، والأولى الابتعاد عن ذلك لأن مثل هذا قد يوقعه في المحرم وهو الوطء. قال ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. المظاهر هذا نقول عليك كفارة الظهار، وهي تحرير الرقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين. نعم، فصيام، سيأتي ذكر هذه الكفارة من قبل أن يتماس، يعني من قبل أن يجامع. لكن هذه الكفارة متى تثبت؟ يقول تثبت بالوطئ، لأن الله عز وجل قال ثم يعودون لما قالوا، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني أنه ما دام لم يطأ فلا تثبت عليه الكفارة. فلو أنه نوى أن يراجع أو أن يطأ فنقول ليس عليك شيء، فإذا وطئت لزمتك الكفارة، وهذا معنى قوله ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. لكن لو أنه مات وكان قد ظاهر من زوجته ولم يراجعها أو لم يطأ فليس عليه كفارة. قال ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. نعم، نحن قلنا أنه تثبت عليه بالوطء أو بإرادة الوطء، لكن متى يخرج هذه الكفارة؟ يقول المصنف أنه يخرجها قبله، يعني إذا عزم عليه فعليه أن يخرج الكفارة. نوضح ذلك فنقول إنسان ظاهر، فهذا المظاهر نقول له إذا أردت العود فعليك كفارة، قال لن أعود، نقول ليس عليك شيء. قال أريد الآن أن أعود وأريد أن أجامع، نقول قف، عليك كفارة قبل أن تطأ. وهذا معنى قول المصنف ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماسا، قبل أن تجامع تكفر كفارة الظهار، ولا يجوز أن تجامع إلا إذا كفرت. قال وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظهر منهن بكلمات فكفارات. هنا أشار إلى تكرار الطلاق الظهار، لأن أحيانا قد يكرر الإنسان لفظ الظهار إما على زوجته وإما على زوجاته، فإذا كرر الظهار من زوجة واحدة فإنه قال المصنف يلزمه كفارة واحدة لتكريره. فإذا كرره قال أنت علي كظهر أمي، ثم من الغد قال أنت علي كظهر أمي، ثم من بعد الغد قال أنت علي كظهر أمي، نقول كفارة واحدة، كفارة واحدة، فإذا أتيت به فإنه يكفي. لكن قال قبل التكفير من واحدة، يعني إذا كان قد قال أنت علي كظهر أمي ثم أعتق رقبة فانتهت تلك انتهت تلك ذلك الظهار، ثم من الغد قال أنت علي كظهر أمي، فعليه كفارة أخرى. ولذلك إذا كرره بعد التكفير فإنه يلزمه كفارة أخرى، وإذا كرره قبل أن يكفر عن الظهار الأول فإن الكفارة واحدة. هذا ما يتعلق بالظهار إذا كان على زوجة واحدة. فإذا كان على زوجاته، يعني إذا ظهر من نسائه، فإنه إذا ظهر منهن بكلمة واحدة فكفارة واحدة، قال أنتن علي كظهر أمي، كفارة واحدة. أما إذا ظهر من كل واحدة بكلمة، قال الأولى أنت علي كظهر أمي، وقال للثانية أنت علي كظهر أمي، وهكذا، فإنه بمثابة الأيمان المتعددة عليه كفارات لكل، كفارات متعددة لكل زوجة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.